نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المسلمون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله. الدرس الليلة هو 16 من سلسلة الدروس إن شاء الله المتعلقة بشرح تاريخ الأخبار. بسم الله نبدأ على بركة الله وآله وصحبه ومن والاه. رفع صوتك. هل زن ورمز عبد صحية زننا وينور الأجنبية الأجنبية ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. حل البيت. ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. بسم الله نبدأ على بركة الله. كنا الليلة الماضية والليلة قبلها نتكلم على خطورة الزنا، والبارحة أساسا نتكلمنا فيها على بعض من مناكرنا الوطني، المناكر اللي عندهم كردانديته في موريتانيا عادي ما تلاقوا قد يصفروا بيهم عقلوا عليهم السوابين سابق أولاد. سارين الله يطهر قلوبنا ويحصن فروجنا ويجعلنا طيبين ووالينا الطيبين والطيبات. وسابق بعد وهاك من النقطة هاي قالوا ان مولانا يتكلم على الزنا ما يتكلم عليه بالكلام العادي. سبحانه يتلين عنه يقول ولا تقربوا الزنا ولا يقول ولا تزنوا، كأن قاع الزنا فيه ماص في دنجه فيه ماص يعني تقرب منه يصيبك كهرب، لأن التعبير من رب العالمين جل وعلا لا تقربوا معناها المحرم ما هو الزنا، المحرم قاع شكابر يقرب منه لا تقربوا. اشتل بالها شنه ما يقول انه معصية، يقول انه كان فاحشة اي متخطي الحدود في الخبث. الفاحش ان قال لك هذا فاحش معناها امر تخطى الحدود. عاد بيات قال وساء سبيلا معناها حدك رديك الطريق لابد من السبط عليهم ولا نسي يقوم. وصف الطريق بانها سيئة ووصف الذنب بانه فاحش خطير ونهى عنه بعبارة لا تقرب لا تجرب منه فهو أشرع الأشياء عندي. وعاقب ذلك حد كرد يعرف أن ساء مثل الجيار لا بد أن يسوءه لها. سيء العاقبة وفاحشة من ناحية المعصية ولا يجوز الاقتراب منه معناها أنك لن يتجرم منه. أرانا كنت هبت حرمة المليك يا عمر قاع ما زريت مسيت قبل حكيت على أجنبية أرانا كنت خلت المنطقة تقرب. مولانا قال لا تجرب قاع يعود ذلك معاك كيف أفضل كراس له. وهذا كافي من مولانا جل وعلا خارج من معاصي ينهي عنها لا تهي وخارج منها اللي يحمي قاع ينهي عن الثورة المادية لا تقرب لا تجرب قاع ما هنك لا تزرع حتى لا تقرب من المنطقة. أمرة كاملة فيك احتمال تزرع معاها يعني تشوفها في راس المبدية المول المبدية وامرة تاعت راعي في راس المخسور أخبار والله في احتمال تقبل المبدية الأخرى قاعة تحس لا يشترك لعل تدخل في منطقة تقرب. قالوا موسى عليه السلام سابق يتكلم مولانا معاه بدقائق آخر شيء مني يدفع ماله الصالحات آخر شيء كان يتقرب به مولانا هو على أن المخلوق ما يتحمل صورة كاملة تقرب من فواه ولين شاف عليها سجوس حيوانهم من مرقب الحاج وشافهم طيبات خاف عليهم لعل قاع يقربوا من الفواح سقى لهما خلاهم ينطفوا لأنه لا يتحمل المعاصي ولا تقرب من المعاصي. واجعل مولانا قصته أساسا بداية فرج هو التحفظ من الفواحش والاختلاط وآخر نقطة عدلها ولا ترصف ما هو فنودي يا موسى إني أنا ربك إنني أنا الله. آخر مسألة كان يتقرب بها المولانا هو مكوثو أهلاي يا مولات خيمتي ما تمشي معايا شور النار لعل ضو النار يشوفك أجنبي والعبارة السبب فيها. فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس شاف آنس من جانب الطور حاسي في جبل الطور راهي يمسكيه النار قال لأهلهم كذوا أنا ما يليق بي نعود سبب في الدير مراتب ليدا يجد عود لجانب يتمونكم تخلاص السمعوا لك يا أباتيك موريتاني وينفور جادي والسمعوا لك يا اللي داير علياتهم في المكان يختلطوا فيه والسمعوا لك يا العلماء اللي فتحتوا المجال للشرطيات باتوا يتعاركوا مع الشرطيين. والسمع ياك يا عيا علماء موريتاني البرتو على اللي عليها تشتغل السكرتاريات في الليل وتدخل على الوزير وتلحم كاتب تداخل معاه قافر العريف ليه أجنبية دائرة يتمشى عنها لا يبدي لزيرتهن إلا ربعولتهن تحصل دي مادة كاملة المعطيلة لذلك لهو ولسية تدخل وتخرج على مادة ما استهناها مولانا لا بكتاب ولا بسمع السمع لك يا علماء موريتاني السمع لك يا أولياء موريتاني للضبط والسمع لك يا السلطات موريتاني والسمع لك يا كل ما قال ربي الله هذا النوع من مناكر ما تغير واللي العلماء ما يغيروها هو اللي جر للترف التطرف والإرهاب هو ليأجل بعض الشباب يعود ما تقاد يصمر يعني يصرف تصرف ما هو موجب تنكروا على من كتروا فرنسيين ومن كتروا قراء المجتمع يعود عاد في قوة إيمان وشوف ان المنكر عاد ويوافقوا عليه العلماء أين المفر يعود السلطان ما يغيره والعالم يفتيهم موافقته المسلمين ما بقالهم أكثر فضى موسى رجل وسار بأهله ما هو قاعد يتحمل لعل الشمعة من مولاد خين تتقابل معاها النار لعل إلى ووات يعود هو مسؤول عن ذيك الطشة اللي شافها أجنبي على وو النار ونمرة مطيعة ركاتي اللي قابلها له تبقى في خلوة في الظلمة ماشي عنها مولا خيمتها فرض ما تعرفها ومسافري ومع لنا تقول الذي يزيغ القلب لأنه هو قابلها من بنبة الطيب ولأن الراجل الطيبات ونمر الطيب الراجل الطيبون ونمر الطيبات جاية من عندها المساترها وساتر الراس ومطبخين استغلاء مشيت وليك تلقالوا قعنودي يا موسى إني أنا ربك أرانك عدت رسول الله ولا يحدها وأنا اخترتك وجيت على قدر يا موسى واصطنعتك اليوم وليت لا يخلع نودي يا موسى لا تخف انك من الامنين اجل ما يبقي هذا المقام مقام القرب من مولانا والحفل ما كذلك وكافي حفل الفرج كافي حفل الفرج كافي قصة مريم كافي قصة مريم كيف قلت لكم ليلة ماضية المولاي ترى له يدافع عن عائشة قال يا مولى المحصنات الغافلة قاع ما هي مثقفة قاع ما كأنها من البادية المحارم معاصي قاع ما تفعل الزنا ما يدخل بالها قاع الغافلات المؤمنات مغفلة صوت جولة رفاة عارفة مولانا وعارفة رسول الشريعة يا غير الزنا ما داخل ربك لا تقربوا الزنا لا تقرب الليلة صزادنا المؤلف كلام آخر غير انه التلذذ بصوت الأجنبية حرام وله يقول ان النظر اليها الأجنبية حرام قال المولاي انت له يتكلم على قضية التخاص يتكلم عليه بعبارة ما هي العادية في القرآن كان قالوا ان القرآن مرة يكتفى وتوه بلاغ واحد لغير ما يفصل بين الراجل والمرأة وليقليل في القرآن انه يفصل بين لا يقول يا ايها الذين امنوا خليهم ماشيين كامل داخل ديار الراجل والمرأة يا غير انت له يتكلم على غض البصر قال وقل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنين يغضوا من ابصار ذوك الرجال ولعل قاعوا قال وقل للمؤمنات لا تتكل على الراجل المسؤولية ولا تتكل على المرأة كلها قيم عليه العياء قل للمؤمنين يغضوا لماذا قال للمؤمنين ما قال لهم قل للناس يغضوا لان الناس ياسر منها ما يسمع المولى ولا قال وقل للمسلمين غضوا لأن المسلمين ياسر منهم ما يسمع المولى قال قل للمؤمنين معناها إن انت تقابل مع حد قايل انه مؤمن بي يقول لي غض به اللي ما هو لا يحاني قال له كذا قالوا مولانا ما شم قمر عيني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إسكال الوسكيلهم تعرف الزكاوة تستعمل فيها زكاوة تكون بمعنى الطهارة والنقاء والفضلية يعني فيها معنى أخرى وهو على النوم اللي حتى يصون الراجل اللي ما يمومن أهل الفواحش يعود ناس لا بركة ناس لا بركته في منين وناس لا بركته في تركته وناس لا بركته نية بالأمر مات لا تطلع إلى رجلنا ولذلك جاء في الحديث عفوا عن نساء الناس تعف نساء إنك لن يعلم الله أنك ما تبحث عن الزنا يجعل الله طمأنينة في قلب زوجتك فلا تبحث عن رجل غيرك تعود ما تقبل غيره. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. إن تبر والديك يمرد مولانا منك أولاد باري إن يخلصوا لك ذاك الدين اللي تساء إنك إن تعود عزيزي عفو نساء عدوا على ياتك ما يخرطوا لك. إذا حصرت عليهم مقزين من الرجال ما يتعب يا لسكيلة تعرفوا الزكاة ومعناها الطهارة. ومنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الطهر قد أفلح من زكاها طهر. وتستعمل في القرآن بمعنى النمو الكأس النمو والبركة. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. معناها لو دوننا الأطعام لو دوننا الأوليات يعودوا ربحهم ياسر. ولو دوننا النوع اللي من كيلوات يدي قدينا ويعود سوقه ما هو ياسر. نازل برد قال مولانا نخين يتقمر عينيك ولمرة تقمر عينيها وتحافظوا على حدود الله ان يدير مولانا فيكم الزكاة وتعودوا ما يمتل منكم. الراجل ما يمل من المرأة والمرأة ما يمل منه مقتنع كلهم بيوخر. قال كاس كذا ان الله خبير بما يصنع. قلهم على نيانا مطلع لذلك وني معلوم فيهم وانا غني كريم. ثم لا فاهمين ولا ما تنفعل. إن الله خبير. حرام منعنا على الراجل يخرص ليش نبي حرام منع. وقد قلت لكم في درس ماضي على المولانا صور أن العين أنها عندها أنك يشمر وثر. تعرف هذه الآلة اللي تعود عند الناس اللي تشمر وثر العين أم اللي قال مولانا أنك زيادة عندها موجة طويلة عندها موجة متوسطة عندها موجة قصيرة. وهي اللي يقول مولانا لا تمدن عينيك لا تمدن تمدير على الموجة القصيرة. الوتاتين يعودوا خالقين عود كل وثمنهم تخفض تدير على الموجة الصغيرة لعل الضرب البصاجة والرقاب. إن عود أمر اللي تحلاك ياسم الخلق يا الله طبق قانون السيء يارتك تخفض وتدير من الضوء اللي قد اللي ضوي لك انت وترعى لعل الضرب الآخرين لعل تضوي ضوء زايد على ضوك الضرب الآخرين. نظم تخراصك لا تعود الوسة تغضم من ضوها وانت من نفسك قاعد راكب فيها مالك متقير. لا تمدن. تعرف الجار ربنا جل وعلا قال قولي المؤمنين يغضوا الغض. تعرفهم على شنو ما قال قولي المؤمنين اغمضوا لو قال لهم قموا العود كل درجة شاغل نبي يقمر. قال لك انها خفض فقط من ضوءه من تعود ما ترأي يكون في اللي تحت كرهي. هذا تعرفوا الدليل على ان يغضوا معناها يخفضوا. والدليل عليها واغضب من صوتك معناها خفض من صوتك. غضوا معناها خفض دير على الدرجة التحتانية اللي لا حد حدك. كل المؤمنين يغضوا اغضب من صوتك معناها خفض صوتك. ان لا تسخر الفوق ان انكر الاصوات. لكن خفض وانت مولي يا الخراص اعلم ان مولانا هو العاطش البصر ويعلم انه عنده درجات. دير على المتوسطة والله القصر. ما يضرك انت لا تعود ما ترأيك يستحق كرعيك لعل تنكمك حجرة والله تلطمك مردة. يا غير مولي لا تشوف مخلوق اخر حب من نظرك. إياك ما تنضر لك. وهذا من كمال كلام ربنا سبحانه. والله ما فهمتوا. قل للمؤمنين يغضوا. قلت لكم لأنه قال لهم قل للمؤمنين يغضوا ولم يقل قل للمؤمنين يغضوا. إن زمزعل أمر محلوف. أصلا الكلام. يا الله قبيلين قال لهم قل للمؤمنين يغضوا أبصاركم يغضوا أبصاركم. يا غير بين مولانا هذه لا يعلم المؤمن ما أعرف المؤمن ومولاني قال له قال لك مولانا. قال مولانا. قالوا ان الصحابة بلغوا من شدة التماس رضا مولاه. خارج مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة واقف يوم الجمعة يخطب وخارج واحد من الصحابة شاد منه حواليه لهيكي مسافر قاعد ايار فيه نقول وتمينين كشفنا مولانا اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يا هذا اجلي اسمعها الصحابي في الخلوات النار تراب توقع للوقيت لان يسمعها الصحابي ما قد يحكم راسه جاء قاعد في درقية في الخلوات. يا هلا اجلس فجلس الصحابي في الخلوة قال لعل يسجل عليه الملائكة انه قد وصلت من فم وذنه كلمة مرة صلاة ما عدك. يا هلا اجلس فجلس الصحابي يعني انقطع عنه الصوت حتى قام من ايش التراب الحامي هو قام اوه اقبل ايوه خلاص منتهي اسمعه. يا هلا قال واجلس يا هلا اجلس فجلس الصحابي في فلات من الارض ما هو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كمن يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يتكلم يخطب يغضب المولاني يحمر عينيه ويعود ورادة عروق رقبته هادي ويعود يتكلم للصحابة كأنهم مجرمين يقولهم صبحكم ومساكم وغياكم بنعمه كان إذا تكلم غضب لله احمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه من يوم جيش كان يخاطب شبر الصنادر يعطي مواقف وهو قدامه ثاني يغنين يدخما في الغاز وقدامه خارج من الوريد سيف والله وقدامه أبو عبيدة بن شراح أمير هذه الأمة وقدامه عمر بن الخطاب اللي يهرب الشيطان من طريق السلكة وقدامه عثمان النورين وقدامه علي رجل يحبه الله ورسوله وقدامه أبي اللي نازل القرآن من جل وحي من الثمن ويصي الصنة لقراءة أبي بن كعب رسول ما سمي كور رجال يعاد المصيب عليه ألا يشمكروا لما تبين تعايقها ما فيها اللي ما هو ركن من أركان الإسلام هم عادوا أركان الإسلام لوان ما بجد الطيح خارفة من الإسلام ما سابقوا لك إلا ما هو قبل الله يا ربي لا تمثنا حتى تريدنا لك يا ربي لا تمثنا حتى تريدنا أجواء الصادقين وجو الصادقين وحياة الصادقين واجعلنا من أئمة الصادقين لا يجوز للمسلم أن يسمع كلام الأجنبية ويتلذذ به حتى تلذذ بالصوت حرام عليك تسمع صوت الأجنبية مثل ذلبي حرام منع ما الله قاعد لو صاف لنا مولانا صفة غريبة قالوا إن القرآن جاء فيه المرض ومريتاني تعرف المرض اللي يلقي صوت خالق مرض اللي يدس جميع الأطباء ما يدور مرض الشبحة شاكه مولان هي شاك في دينه قالوا إن فيه واحد إنه يقول في الياعة موريتاني إن الكفار ما جاي يزد عليهم إن الكفار ما جاي يزد عليهم إن قاع الكفار ما يزد عليهم قال لكم اللي تلف نتعليهم امرأ وقالت لهم حد ما يزد على الكفار لا يزد من قاع لا قالت لهم نسوي لكم إن حد ما يزد على الكفار هو يزد على من أحدهم لا مجرد سؤال لا يعلم هذا الدين إن يجي حد متعافرة هام ويطفه إن يجيها بالمثل يسلط مولانا عليه حد ضعيف في الظاهر يا غير أكثر منه ولذلك أصحاب الفيل السلع لهم الطيور لكن أعت مولانا على أن اللي استفيا في أعراض الإسلام يطلص عليه الطيور وعدوا استفيا من الذي ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل مدى جاية من أعتم فيه يسلط عليها طيرا لكن يقول لهم على من اللي معاه مولانا ولو كان طيرا أكثر من الذي من كان الله معه لا يقهر ولا يغلب حرام منع قال القرآن على أن الشك مر يعود بمعنى حد شك في الدين معناها ما هو الشك المرض أن المرض في القرآن استعمل لبعض المعاني أن خارج المرض بمعنى أنه منافق شاك في الدين وشاك في الله جل وعلا وشاك في رسوله اللهم أجرنا من ذلك يا ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا تم كاملين السؤال مولانا ليانا ولكم كاملين من واردين وعطيتنا النمايز يا زوغ قلوبنا على الخير وانه ما يقبضنا الشعر إلا وهو راضي عنا رضا الأكبر لا سقط بعد المرض في القرآن معناه النفاق والشك ونحو ذلك ومنه قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ونخالق مرض آخر ينجال مخلوق مسلط عليه شهوته ما يجد يحكمها في الحلال عن الزنا ما يحك علمنته ما تلذل ولا يجد يقرأ من أخته ما تلذل ولا يسمع صوت امرأة ما تلذل ولا يجد يشوه يمر من حياها ما تلذل والشهوت جحيم عليه فأعظامه ما يجد يستقر قال مولانا انه مريض قال هم رئيس الله وعلا قال اللي عليات فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض معناها يا امرأة عنك حسي لا تقولي كلام لي لأن فيه بعض القلوب وأنا علام الغيوب ما تسمع ولا يلين الهول ما كلا ما ثارت شهواتها لأن شهواتها غال ووصف الله أصحاب ذلك لأنهم قال لا تخضعن بالقول لا تلين كلام أو صغير كلم كلام القول يتكلم معك أجنبي يقول له شدوه ياك ما يطمع قالها لأن بعض الرجال مريض القلب وكذلك النساء قال مولانا ياك دواه أنه عند من يخاطب الامرأة أجنبي والله حد ما هو متفاصل ترتاد فيه. يلا تخاف مخلطاب يطير الشهبان من عيني. ولذلك نيني توقف كمر على هاسد الشارع ووقف لها واحد مكسور اخبار. هين وقف لها يقول لها انت يا ابن صاد. يقول لها قيس همك انطرص. انطرص شكلك من شقي. هين يقول لها ذا الكلام تقول ذا الكلام اللي اخو دور يتسقط. ولين تقول له انتحرك من صاد وانت قاعد مسوني. ذاك بداية اخضعنا بالقول. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروف. هذا نعود وصية الله للأولين والآخرين. يا عباد الله مولانا للي شم الشور ادوى للأبدان من الأسقام. وادوى للإيمان من الأسقام والأمراض اللي تصيب خارج أمراض البدن وخارج أمراض الإيمان. وهي اخترق الكافر يعود صحيح بدنه. يعدل جميع الفرحوس ويقول لك ماذا وحق ما في شيء ولا منه. بينما المؤمن عنده أمراض أخرى حاس بها وخايف منها قاع أشد من خوف من الأمراض البدنية. والله طب أنا ما فهمته. حرام منعا على الراجل ينظر إلى الأجنبي نظرة تلذ. والجايز لك تخرص من المرأة اللي وجهها ويديها وبشرط تعود ما عندك غرض فيك. ومجرد يخطر بقلبك إنك تتأمل وكذا يطلع عليك العداد عادي رجلي. ما يشوف لك من نمرة تشوفها ما هو أيديها. ومجرد لا تتأمل ويدخلك عند منين يبدأ القلب يتأمل يبدأ عداد الملائكة يسجل. يبدأ العداد يبدأ يا رجلي هو معايا والله ما هو معايا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه ذلك إسكالهم إن الله خبير بما يجب علينا ويحفظوا فروجهم الدل على المخلوق ولن يتقموا لا نعود له ينقلع مرة. الله أكبر. ثم يكون فاطمي يحفو المخلوق اللي يتبتقى لك مولانا يعودوا لعليات إلى ودولة وني تتعرض تعود عثم وانطر. قالوا إن العدى المولانا للعليات نوع من تسعار لهم في المرض لأن الشيء ينحضن يعود ينعطى فيه الثمن. وني نعود معروض ما شفت وارك مولا تتيجين إني تم ما فيكم حد يشري لا يقولوا لابدي ويقصوا ذاك اللي متسع قاع. وحتى نستاجر لك ينعود عاد مخمر به الدنيا التمينين تلاتي يشوفها قاعدة داخل البوتيك يتلفت عندك انه واحد عندك قاعد انه ما وصايد منعت لك مثل العلبة وعوني تقول له يا باس يا عامي راسه اني ينتفتر انت يقول لك قلتين انعت لك انه قاعد ما ما ما ما ما غاديره وهو ما مقعده فم يكون غاديره. احب شيء الى الانسان ما منع اغلى شيء في النفس البشرية. وليالي كريم قال يغضوا من الصالح وعثم قمضوا لا لكم خالط الاجنبيات. قال ويحفظوا فرو وصلنا اللي نحفظ اللي محاول ماذا قال ويحفظوا فرو جاء معناها انك اني تعدل اللي قلت له دور تعود الوحدة تعطيك راسها والواعر يا عبدي دور نقهر عليك العليات فاتق الله في الامانة فلا تستعمل شهوتك الا بالعلم انك انني قال قمة وعيني قال لك عنك اني تعدل اللي قلت لك دور ندير لك قيمة في قلوب العليات. وليالك يوسف حادث المرأة اللي عنده اللي ملانة من الدنيا هو ما عنده خمسة بل شقار مقفل عليه الدار وتقول نوزنه ولا تخاف. ماذا يقول لها معاذ الله به اللي فاهم ويحفظه فرد لها معاذ الله إنه ربي يعصنا مالوي مولانا اللي جعلك انتية تتواكل تلوذيني وهي اللي شار لها أن مثلنا سبعة يظلهم الله في ظله. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجب شوفوا دعته